يقول هل دراسة علوم الآلة تكون قبل علوم الغاية؟ هذا السؤال يذكر أصله علماء أصول الفقه، وهو هل يلزم تعلم الفروع قبل أصول الفقه أم لا يلزم؟ فهما مذهبان لهما، ينتج منهما أن نظيره في سائر العلوم يصح فيه نسبة المذهبين إلى أهل العلم، لكن الراجح أن الذي يلزمك هو علوم الغاية التي هي علوم المقاصد، لأن أصل ما يطلب منك من العمل في عبادة الله عز وجل متعلقه هو علوم المقاصد لا علوم الوسائل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.